وعلى هذا يحمل خبر البخاري ومسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فإذا كان يتهجد يصلي في الليل فليتهجد وليختم تهجده وقيامه بصلاة الوتر. وإذا كان لم يحد من نفسه هذا وهو يتردد، يحتمل أن يستيقظ ويحتمل أن لا يستيقظ، فالأولى له في هذه الحالة أن يصلي الوتر قبل أن ينام. وعلى هذا حمل خبر مسلم أو واضح في صحيح مسلم من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. فإذا أوتر قبل أن ينام خشي أن لا يستيقظ فأوتر قبل أن ينام، ثم استيقظ لصلاة الليل للتهجد، ماذا يعمل؟ هل يتهجد ويوتر مرة ثانية، أم أنه يصلي ركعة فيرفع بها وتره ثم يصلي وبعد ذلك يوتر، أم أنه يتهجد ولا يوتر؟ قال يتهجد ولا يوتر، قد أوتر في أول الليل فلا يوتر مرة ثانية في آخره لخبر لا وتراني في ليلة. والأقوال الثانية كالقول بأنه يشفع وتره بركعة حتى يصير وتره شفعا ثم يتهجد وبعد ذلك يوتر، فهذه أقوال ضعيفة. وفي صلاة الوتر يندب للإنسان في النصف الثاني من شهر رمضان، يندب له في صلاة الوتر أن يقنت، فالقنوت عندنا سنة، بل هو بعض من أبعاد الصلاة، إذا تركه يسجد للسهو على ما قدمناه في سجود السهو في الدرس الماضي، فيسن للإنسان أن يقنت في النصف الثاني من شهر رمضان في صلاة الوتر، لما روى أبو داود أن أبي بن كعب قنت فيه، أي في النصف الثاني من شهر رمضان، لما جمع عمر الناس عليه فصلى بهم، أي صلى بهم صلاة التراويح، لما جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بصلاة التراويح جمع الرجال على أبي بن كعب فقنت بهم في النصف الثاني من شهر رمضان في صلاة الوتر. وهذا الشيء ما يقال من قبل الاجتهاد والرأي، لو لم يكن هناك توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعله أبي، ولو فعله من قبيل الاجتهاد لفعله طيلة شهر رمضان. فكونه فرق ما بين النصف الأول والنصف الثاني دليلا على أنه ما فعل هذا إلا لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وقنوت الوتر كالقنوت في صلاة الفجر، وهو الدعاء المعروف: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. ويقول بعد هذا الوتر أو بعد هذا الدعاء في الوتر الدعاء الثاني: اللهم إنا نستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يهجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك

لأنه يثاب أكثر، يصلي التحية وبعد ذلك يصلي النافلة. وإذا أراد أن يشرع بالنافلة فتدخل التحية في النافلة، ولو وجد الإمام يصلي ودخل معه في صلاة الفريضة أيضا تحصل التحية. المهم أنه حي المسجد بصلاة، ولكن يشترط أن تكون الصلاة التي يدخل فيها ركعتين. فإذا دخل المسجد وصلى ركعة واحدة كان يريد الإيتار فلا تحصل التحية. وكذلك لو صلى الجنازة، لو صلى الجنازة فالتحية لا تحصل. وكذلك لو سجد سجدة الشكر أو سجد سجدة التلاوة فإنها لا تحصل بها التحية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بركعتين، فالركعة الواحدة لا تجزئ، والسجدة ليست فيها ركعة تلاوة أو شكر، وصلاة الجنازة لا يوجد فيها ركوع أصلا، والقضاء كالأداء سواء بسواء. تصح. وتتكرر تحية المسجد بتكرر الدخول، ولو كثر كلما خرج من المسجد وعاد إليه يندب له أن يصلي التحية، لأن سبب الصلاة هو الدخول، والدخول قد تكرر. هذا إذا خرج خارج المسجد نهائيا. أما إذا خرج من مكان الصلاة إلى صحن المسجد، ما زال في المسجد، المراد بالخروج أن يخرج إلى خارج المسجد نهائيا. فإذا خرج لخارج المسجد ودخل إليه ثانية يندب له أن يصلي. وطبعا الصلاة خير مشروع، ويجب على الإنسان ألا يمل من هذا، لأن ملله من الصلاة دليل على ضعف إيمانه والعياذ بالله. الإنسان الذي يمل من الصلاة هذا إنسان ضعيف الإيمان، والإنسان يعرف ذلك من نفسه. هل يدخل في الصلاة مللا وكراهية، أم أنه يدخل فيها حبا وبشرى؟ فرق ما بين الرجلين. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يجدون الراحة في الصلاة. وقت الرواتب التي ذكرناها والتي لا تشرع فيها صلاة الجماعة، قال وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض إلى أن تقام الصلاة أو إلى أن تصلي الفريضة، وبعده تبدأ السنة البعدية. قال بفعل الفرض، بمجرد فعلك للفرض وانتهائك منه تبدأ وقت السنة البعدية، ويستمر إلى خروج وقت الصلاة. فإذا لم يصلي الإنسان السنة القبلية، ما صلى السنة القبلية قبل أداء الفريضة، يندب له أن يصليها بعد الفريضة، ليس قضاء، بعد الفريضة. يبقى وقت النافلة ممتدا من بداية وقت الصلاة إلى نهاية وقت الصلاة. فإذا أخر السنة القبلية عن وقتها كان صلى الفريضة، بعد ذلك يندب له أن يصلي القبلية، ومن ثم يصلي السنة البعدية. ويخرج النوعان القبلية والبعدية بخروج وقت الفرض، بانتهاء وقت ينتهي وقت الصلاة. فإذا خرج وقت الصلاة ولم يصلي النافلة المؤقتة، قال ندب له قضاؤها في الأظهر. لحديث الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. من نام عن صلاة، أي صلاة، ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس. وفي البخاري ومسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد صلاة العصر. فدل هذا كله على مشروعية قضاء النوافل كما تقضى الفرائض. وأما القسم الثاني من الصلاة فهو ما تشرع فيه الجماعة، ونتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.